علينا وتغربنا كتر خيرك كتر خيرك ما تزوجش المواقفين خلي الأسوأ تيجي من غيرك كتر خيرك كتر خيرك تسأل وتفكر انت حياتي وحبي واكتر كنت اغيب تسأل وتفكر انت حياتي وحبي واكتر شوف دلوقتي بقينا ازاي انت بعدك وانا مستنبر شوف دلوقتي بقينا ازاي انت بعدك وانا مستنبر قلبك ويا ضميرك خلي الأسوأ تيجي من غيرك حكم قلبك ويا ضميرك خلي الأسوأ تيجي من غيرك كتر خيرك كتر خيرك ايوه صحيح عايزك كده زي صريح ايوه بحبك ايوه صحيح عايزك كده زي صريح لسه الباب بيفكر فيه وليه يا حبيبي نعيش مجاريف لسه الباب بيفكر فيه وليه يا حبيبي نعيش مجاريف هترجع فيا مسيرك خلي الأسوأ تيجي من غيرك وفرح هترجع فيا مسيرك خلي الأسوأ تيجي من غيرك كتر خيرك كتر خيرك